شهدينا للجبهة المسير بايعنا أبو بكر الأمير جنايات يا حمص القصير رد العدا وارتالها يا حمص قومي واقعدي ما بينا خاين أوردي جينا نرد المعتدي والخيل من خيالها نصبر ولو ما بصبر ضقنا الأمر من الأمر شكلنا جيش أبو بكر نجنو وبها ليش ما ولها حددنا للجنة الطريق توسع لنا ولهم تضيق وسلاحنا أخ صديق والله يعلم بحالها من الصبح ننطر للمساء ربي يفرجها عسى والله يا نصر الله تخسى بإنك تدوس ظلالها والحمص وقفنا جميع وحقوقنا لا ما تضيع قايدنا أبو بكر نطيع والشيعة نشغل بالها حنالها حنال حمص رجالها نمشي على دروب الخطر والجنة نتعنى لها يا حمص إنا قادمون الصدر شد فالحنون نكون أولى ما نكون ما رفعنا عقالها لو كسرت عليها الفتن دولتنا تصبر عالمحن ما تنفعك ليس ولن تجزى بقدر أعمالها والجزاء من جنس العمل ما دام بالدنيا أمل حتى ولو زاد الحمل نبرك نشيل أحمالها والغدر من حولي يزيد بعيد لا ما هو بعيد يا سن كونوا إيد بيد وتوثقوا بحبالها جينا ندورك يا النصر نقضي على ملت الكفر والله أبوابك يا القصر ألا نحط مغلالها نكسر قيود المستحيل ورثنا المراجل جيل جيل حتى ولو حملك ثجيل نبرك نشيل أحمالها يا حمص جينا بالوعد ندعس على رأس الأسد دولتنا تبقى للأبد دولة تعز برجالها رجال ما ترضى الخضوع ما جينا كرها جينا طوع والحمص قررنا الرجوع نضوي دروب مالها راياتنا بعال القمم تكتب على جرح وألم وسلاح نادي نوع علم تكبر عليها جيالها رايات عز ومفخره والذل ما بيه ثمرة والعين لو شافت ترى لأن النصر عنوانها دولتنا رح تبقى أكيد مجد الصحابة رح نعيد جينات يا حمص الوليد رايات تضويت لها حنا لها حنا لها حنا الحمص رجالها نمشي على دروب الخطر والجنة نتعنى لها نمشي على دروب الخطر والجنة نتعنى لها